السلام عليكم أعزائي المتابعين، هل من الطبيعي ومن الصواب ألا نسمع إلا ما يوافق معتقداتنا وما يتماشى مع أهوائنا وما يناسب الشيء الذي نعتقد بأنه هو الحق؟ هل هذه الحالة تصنع منا عقولا ناضجة وواعية ومدركة لما حولها وتستطيع أن تقرأ الحياة بشكل صحيح وسليم؟ في الحقيقة أننا لو نرجع إلى أي يعني مصدر من مصادر الحاكمية، يعني حاكمية عقلية أو نقلية، سوف نجد أن معرفة المخالف وإعطاء حقه من المشاركة والمساهمة جزء ضروري من بناء الثقافة. يعني القرآن الكريم تضمن أقوال الشيطان، كذلك يقول الله تعالى: كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني الله عز وجل يهمه ويريد ويطلب من الناس الاستبانة من سبل المجرمين، فما بالك بما دونه؟ يعني لابد أن تكون هذه السبل وتلك الآراء والأفكار والاتجاهات والمعتقدات يعني واضحة ومفهومة لدى الإنسان حتى يعرف أين هو. الهداية والوصول إلى الصواب ليس مدفوعا فقط بالحقيقة، لا، أيضا الباطل والخطأ والشر والضلال يساعدك في معرفة أين تتجه، وبضدها تتميز الأشياء. يعني الواجب على الإنسان الذي يريد أن تكون أفكاره وآراءه ومعتقداته عن الوجود بكل تنوعاته صحيحة، ألا يكتفي فقط بنفسه أو بمن يوافقه أو بما يعتقد أنه هو الصح. يعني أسلوب الحمية يعني الاكتفاء بما يعتقد أنه هو الحق، لا، يعني هذا لا يكفي للوصول إلى الحقيقة. يعني قائد المركبة الذي يركز على سيارته وعلى نفسه وعلى قيادته فقط دون معرفة ما يحيط به، دون مراقبة الطريق، دون يعني النظر إلى السيارات التي يمينه وشماله، سوف يصطدم مهما كانت قيادته صحيحة. يعني تركيزك فقط على صحة قيادتك وسلامتها لا يعطيك قيادة صحيحة إذا لم تكن تراقب ما حولك. هذا إذا كان المختلف فعلا على باطل وأنت الذي على حق، يعني إذا سلمنا بهذه المقدمة، فما بالك إذا كان المختلف أهدى منك أصلا ويعرف الحقيقة أفضل منك. مهما كانت لديه من سلبيات وأخطاء وعثرات، هذه كما قلت لا يسلم منها أحد، لكن عنده منهج في التفكير أفضل وأحسن منك، وأنت الذي تعتقد بأنك على الصواب و لا تقرأ لما سواك حتى تحافظ على يقينك ومعتقداتك. النظر فيما عند الآخرين يقود إلى الحقيقة إذا كانوا على باطل، فما بالك إذا كانوا هم أهدى وأرشد وأصوب. من هذا المنطلق أحرص على يعني الكتابة عن معتقدات من نرى بأنهم ضلال. يعني كابن عربي لا يمكن قبوله في السياق التقليدي، يعني هو شخص لديه آراء جريئة و يعني مصادمة لمسلمات عند التقليديين، لكن لماذا لا ننظر فيما يقدمه من فلسفة، من قواعد، من منطلقات أدت به إلى تلك النتائج، حتى على الأقل نتعرف عليه، يعني نعرف ماذا عنده ونحكم عليه ونحن ندري ما الذي يقول وما الذي يهدف إليه. مع أني أعتقد بأن لديه أشياء قد أصاب فيها وربما سبق معه، وفي نفس الوقت أقر بأنه يعني مثل بقية البشر لديه سلبيات وإيجابيات، والواجب هو تغليب المنهج العام، الأفكار الرئيسية، الأهداف التي يذهب إليها، مع مراعاة اللغة التي يتحدث بها. وهذه نقطة مهمة يغفل عنها من يقرأ الفلاسفة، يعني هو يأخذ كلامهم على ظاهرة، مع أنهم يتحدثون بلغة مجازية كثيرا، لأن المعاني كثيرا ما تكون أوسع من الكلام، فتضطر إلى استخدام خيالات مجازات. يعني عندما تحدث بالعربي عن وحدة الوجود، عقد مناظرة وحوار بين أسماء الله وبين الموجودات الممكنة، وقال بأن يعني الأسماء قالت للممكنات بأنها تريد أن ترى فيها نفسها. يعني الخلق قال للمخلوقات بأنه لا يستطيع أن يبقى هكذا بدون ما يبرهن ويثبت بأنه صفة واسم من أسماء الخالق. يعني قدمها بفلسفة من يقرأها على ظاهر لن يفهمها. يعني متى حدثت هذه المناظرة، وكيف، وما هو الدليل؟ طبيعي هذه أسئلة لمن يقرأ المعلومة على ظاهرها، لكن هو ما يقصد المناظرة والعقد، هو يقصد توصيل الفكرة عن طريق هذه المناظرة المتخيلة والمتوهمة. كذلك يعني قد يذكر أشياء غير مستساغة وغير يعني مقبولة لعقل الإنسان الطبيعي، لهدف يعني كنوع من التشويق والمقدمة الجاذبة حتى تقرأ أنت الفلسفة وتفهمها. هذا ما أود قوله، وشكرا لكم.